جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، أشكل علي حفظكم الله إدراج النبي صلى الله عليه وسلم تحت الغسل من الجنابة الوضوء مع ما ذكرناه في فرائض الوضوء أنه يجب الترتيب. هذا أجاب العلماء بالقاعدة المشهورة التي دلت عليها النصوص أنه يجوز الشيء تبعا ولا يجوز أصلا. يجوز الشيء إذا كان تبعا، ولا يجوز إذا كان أصلا وقصدا. ولهذا نظائر، فإن صلاة الحي عن الميت لا تجوز. لو أن إنسانا مات ولم يصلي لا يجوز لأحد أن يصلي عنه، بل حتى لو أراد إنسان أن يتنفل عن أبيه الميت لم يجوز له ذلك، لأن عبادة بدنية، والإجماع على أنه لا يجوز أن يتنفل الحي أو يصلي الحي عن الميت. لكن لو أن هذا الميت مات ولم يحج أو يعتمر جاز لك أن تحج عنه بالإجماع، فإذا حججت عنه طفت وصليت خلف المقام ركعتين، مع أن هذه الصلاة تعتبر تابعة ولكنها ليست بقصد ولا بأصل، فجاز الشيء تبعا ولم يجز أصلا. ومن أمثلة ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. كذلك أيضا ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزي. قال: وما تزي يا رسول الله؟ قال: تحمر أو تصفر. فمعنى ذلك أن الثمرة إذا كانت قبل بدو صلاحها لا يجوز بيعها. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين حديث ابن عمر: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. فأنت لو اشتريت بستانا لم يبدو الصلاح في ثمره وقد وقع شراؤك له بعد التأبير وقبل بدو الصلاح، فإن الثمرة إذا اشترطتها كانت لك، مع أنها استحقت بالبيع. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، قالوا: لأنها فرع تابع لأصل. ومن أمثلة ذلك بيع الأجنة في البطون. لا يجوز أن يقول لك الرجل: بعتك ما في بطن هذه الشاة، أو بعتك ما في بطن هذه الناقة، أو بعتك ما في بطن هذه البقرة، لأنه مجهول هل هو حي أو ميت. وإذا كان حيا أو ميتا لا نضمن هل يخرج حيا أو يخرج ميتا، ثم إذا خرج حيا لا ندري أيخرج كامل الخلقة أو ناقص الخلقة. فنظرا لذلك كان من بيع الغرر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة، وهو الجنين الذي في بطن أمه، على أحد التفسيرات الأربع المشهورة في هذا الحديث. إذا ثبت أنه لا يجوز لك أن تبيع الجنين في بطن أمه، فلو قلت له: أبيعك هذه الشاة بألف والشاة حامل وفي بطنها جنين، جاز، لأن الجنين وقع تبعا ولم يقع أصلا. وهكذا لو قلت له: أبيعك هذه الناقة بألف والناقة حامل، وإنما رفعت سعرها إلى ألف لكونها حاملا عندها ولد، جاز ذلك لأنه تبع وليس بأصل. فالوضوء في الأصل لا يجوز لك أن تتوضأ إلا مرتبا، لأن الله عز وجل رتب هذه الأعضاء، أمرنا بغسل الوجه ثم اليدين ثم أمرنا بمسح الرأس ثم غسل الرجلين. ومما يدل على اشتراط الترتيب للصحة أن الله أدخل ممسوحا بين مغسولين، فأمرنا أن نمسح برؤوسنا بعد غسل أيدينا وقبل غسل الرجل. ولو كان الترتيب ليس شرطا لابتدأ بالممسوح أولا ثم المغسولات، أو ابتدأ بالمغسولات أولا ثم الممسوحات. فكونه يبدأ بالمغسول ثم يدخل الممسوح بين المغسولين كما يقول الأئمة والعلماء يدل دلالة واضحة على أن هذا مقصود، وأن الترتيب معتبر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما توضأ منكسا، وليس هناك دليل يدل على عدم اشتراط الترتيب إلا حديث المضمضة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه ثم تمضمض. وهذا الحديث الجواب عنه بأن الترتيب شرط في صحة الوضوء في الفرائض، أما بين السنة والفرض فليس بواجب وليس بلازم، والمضمضة ليست من فرائض الوضوء وإنما هي من السنن كما قررناه وبينا وجهه عند كلامنا على حكم المضمضة. إذا ثبت هذا وهو أن الترتيب شرط لصحة الوضوء فإننا نقول: نطالبك بالترتيب أصلا، فإن وقع الوضوء تبعا للغسل جاز لك أن تدرج الوضوء تحته، وحينئذ تغسل جميع البدن ويغتفر الترتيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرتب في غسله عليه الصلاة والسلام من الجنابة. يشكل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ قبل غسله ثم اغتسل، فيقولون إن الترتيب قد وقع في وضوئه، وقد أجيب بأن ابتداءه بالوضوء إنما هو لشرف أعضاء الوضوء لا لقصد رفع الحدث، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام في تغسيل بنته زينب: ابدأنا بميامينها وبأعضاء الوضوء منها، فدل على أن الشرع يقصد في الغسل تقديم أعضاء الوضوء تشريفا وتكريما لا من باب الإلزام والوجوب. وعلى هذا فإنه لا إشكال في هذا الأمر، لأن الترتيب سقط هنا للتبعية ولم يسقط للأصل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.